السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب القضاء، وقفنا عند حديث أبي هريرة ضمن باب البينات والدعاوى، لأن المصنف رحمة الله عليه عقد بابا على طريقة أهل العلم، سواء في أبواب الفروع أو في أحاديث الأحكام، باب الدعاوى والبينات، وهو أحد أهم الأبواب في كتاب القضاء. وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يثم، متفق عليه. طبعا هذا الحديث حديث عظيم، اشتمل على وعيد شديد لثلاثة أجناس من الناس يقعون في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ونعرف ذلك من الأثر المترتب على هذه الأفعال من العقوبات الشديدة التي توعد الله عز وجل بها من سلك هذه المسالك. طبعا الشاهد من الحديث: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله، فحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا وهو على غير ذلك، وهو على غير ذلك. هذا والعياذ بالله هو الوعيد الشديد على من حلف بالله العظيم كاذبا على سلعة فصدقه الآخر، لأنه جعل بينه وبين الوصول إلى مال هذا الرجل جنة وهو الحلف، فكأنه استرخص الحلف واستهان به، لكن المقابل عظم الحلف، ما دام أنه حلف بالله صدقه وهو كاذب والعياذ بالله. سأقف مع هذا الحديث وقفات. أولا، في هذا الحديث إثبات صفتين لله عز وجل: الصفة الأولى صفة الكلام، والصفة الثانية صفة النظر، صفة النظر. ونفي الكلام، نفي الكلام والنظر هنا المقصود به نفي كلام الرحمة والتكريم، ونظر الرحمة والتكريم، لأن بإجماع أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يتكلم، فأجره حتى يسمع كلام الله ويتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. وأيضا النظر، فالله جل وعلا نظره هنا في هذا الحديث المنفي نظر الرحمة والتكريم، وإلا الله جل وعلا أيضا نثبت له صفة البصر سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة الثانية: الحصر الثلاثة ليس مقصودا لذاته، وإنما هو على كما هي القاعدة الشرعية أن العدد هنا غير مقصود، وإلا هناك أجناس كثيرة، منها مثل ما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر: من هم خابوا وخسروا يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذا الحديث فيه واحدة من حديث أبي هريرة اللي هو المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وهنا رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، هذا المقصود. أمر الثاني: هذا الحديث يدل على أن هذه الثلاثة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. الأمر الآخر: حرمة منع الناس من المباحات المشاعة، المباحات المشاعة بين الناس، ولا يجوز للإنسان أن يحتكرها لنفسه أو أن يحول بين هذه المنافع وبين الناس، مثل الحطب، مثل الماء مثلا، مثل العشب مثلا. جاء في الحديث وإن كان ضعيف الناس شركاء في ثلاث شركاء، في ذكر منها النار والماء والشجر، وهذا هذا العمل عليه، العمل عليه إلا إذا حازه الإنسان، فإذا حازه ملكه، إذا حاز وضمه إليه ملكه. أما أن يقف في طريق الناس ويمنع الناس أن يشربوا هذا الماء، هذا من كبائر الذنوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: رجل على فضل ماء، يعني هو أخذ ما يكفيه وهناك زيادة في الماء فمنع الناس منه. وهذا كان موجودا في الجاهلية، وموجود للأسف قد يوجد عند بعض الناس في بعض، خاصة في الصحراء الذين يعيشون في الصحراء، يقول هذا الماء لي أنا. وابن السبيل المسافر، المسافر الذي يعني يمر بهذا الماء يمنعه، هذا لا شك بأنه كبيرة من كبائر الذنوب. الثاني: رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله. ذكر العصر هنا لأن هذا الوقت معظم، وقت تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار، ولا يعني أنه إذا حلف له في غير هذا الوقت أنه لا يكون كبيرة، لا، ولكن الإشارة هنا إلى بعد العصر، على أن هذا الحالف يعني رق دينه وضعفت التقوى في قلبه ومخافة الله، بحيث تجرع على الحلف في مثل هذا الوقت، الحلف بالله كاذبا، نسأل الله العافية والسلام. مثل ما ذكرنا في تغليظ اليمين في المجلس السابق، ذكرنا أن اليمين تغلظ بالقول والزمان والمكان، ومنها يطلب من الحالف أن يحلف بعد العصر، أن يحلف بعد العصر، فيحلف بالله له بأن أخذها بكذا، يعني رأس مالها كذا، رأس مالها كذا، يقسم بالله العظيم أن هذه السلعة رأس مالها 100 فيبيعها عليه 120، هو اشتراها 50 أو اشتراها 80، فجعل الله، جعل الحلف بالله سلعة يبيع ويشتري بها حتى الناس يصدقونه. والثالث: رجل بايع إماما، إماما يعني ولي الأمر، الإمام الأعظم، الحاكم، السلطان، بايعه، بايعه، لا يبايعه إلا للدنيا نعوذ بالله، فإن أعطاه منها وفاء، وإن لم يعطه لم يفي، متفق عليه. وهذا صفة الخوارج سبحان الله العظيم، فالخوارج يبايعون لكنهم على قدر ما يعطون من الدنيا، على قدر ما يعطون من الدنيا. ولذلك المسلم حينما يبايع ولي الأمر يبايعه لله، مخلصا لله عز وجل، لأن الله جل وعلا أمر بطاعة ولي الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة ولي الأمر. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام نبه الناس إلى أنه إذا لم تحصلوا على شيء من الدنيا فإن هذا لا يسوغ أبدا أن تخرجوا على ولاة الأمر، لا بالقول ولا بالفعل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ستجدون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قالوا: قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله حقكم، أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله حق. ولذلك نهى عن الغدر والخيانة. فللأسف بعض الناس الآن همه الدنيا، ولذلك إذا مثلا حصل أثرة أو استئثار وحصل نقص عنده في أمور الدنيا، خرج على إمامه، خرج على سلطانه بالتحريض بالكلام مثلا، أو بالخروج بالمظاهرات مثلا، أو مثلا خروج المسلح. هذا كله مما حرمته الشريعة، حرمته الشريعة. ولذلك يجب على الناس أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى هدي السلف الصالح في التعامل مع هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا ونبهنا عليه، ومن جملة ذلك هذه القضايا. فالذي يبايع إمامه لأجل دنيا، إن أعطاه منها وفى البيعة، وإن لم يعطه لم يفي، هذا والعياذ بالله لا يكلمه الله، لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، وله عذاب أليم. فعلى الناس أن يتقوا الله. عموما الشاهد من الحديث: رجل بايع رجلا بسلعة بعد صلاة العصر فحلف له بالله أنها بكذا وكذا وهو على غير ذلك، هذا يدلنا على حرمة الحلف بغير الله كذبا. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يعظم الحلف، وأن لا يلجأ إلى القسم إلا إلى ضرورة وحاجة، وأن يرضى بالقليل من الربح، أن يرضى بالقليل من الربح. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي، وأقام بينة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن هي في يده، لمن هي في يده. طبعا هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ضعيف من جهة الإسناد، لكن من حيث المعنى صحيح. ولذلك وجود الشيء في يد الرجل أو تحت يده دلالة على قوة الدعوة، قوة الأمر، قوة الأمر. ولأجل هذا الفقهاء بينهم خلاف في مسألة هل وجود الشيء عند الشخص ثم شخص أقام دعوة أن هذا الشيء له لا يلتفت إليه، أم لا بد من إقامة البينة، وإن لم يقيم بينة مثلا أو أقام كل واحد منهما بينة فالدعوة تكون أقوى في حق من من أهل العلم قال بأن الدعوة تقوم في حق الداخل، الداخل الذي يده على العين هذه، ومن أهل العلم من قال بأن الدعوة تكون على أقوى في حق الخارج التي ليست بيده، يعني غير موجودة عنده، وأقام دعوة قال بأن هذا لي، وهذا أقام دعوة قال بأن هذه لي. وهذه حقيقة أول شيء الحديث يعني ضعيف، والأمر الثاني هي مسألة راجعة إلى نظر القاضي، وهي من المسائل حقيقة المشكلة، المسائل المشكلة. فلذلك تجد بعض العلماء يذهب إلى أن إذا شخص أقام دعوة على شخص آخر في عين مثلا معينة، والمدعي عنده بينة والمدعى عليه عنده بينة، فالحق هذا يكون على من؟ يكون لمن؟ من أهل العلم قال لمن كانت تحت يده العين هذه، ناقة ولا سيارة ولا أي شيء. طبعا نضرب مثال، ولا السيارات الآن ما يمكن للشخص أن ينقلها إلا بتسجيلها، لكن يوجد من الناس الآن. أنا أذكر يعني حادثة، شخص اشترى سيارة من آخر وقال أجربها، قال أجربها، وأظن أعطاه مبلغ معين مثل العربون، بعد فترة ادعى بأن السيارة له وأعطاه المبلغ، قد يكون نسيانا، قد يكون نسيانا، هو ما سجلها. صاحب السيارة الأصل يقول سيارتي هذه، لكن الآن صاحب السيارة الأصل السيارة عنده اللي عند الثاني، صارت عند الثاني، فهذا يقول السيارة باسمي الآن هذا الدفتر، والثاني يقول له هذه السيارة يشهد الناس بأن عندي من 6 أشهر أو كذا، الناس كلهم يشهدون ويركبون معي وكذا، وأنا تأخرت في نقلها فقط. لاحظ أحيانا تحصل إشكالات، والله يعين القضاة، ندعو لهم بالتوفيق والسداد. فمثل هذه القضايا قضايا مهمة. قال: وعن جابر رضي الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف، في إسنادهما ضعف. هذه مسألة تذكرون في المجلس السابق ذكرنا مسألة النكول، إذا نكل المدعى عليه، طيب هل يحكم عليه القاضي أم ترد الدعوة، ترد اليمين على المدعي؟ واضح صورة المسألة. شخص الآن ادعى على آخر، شخص الآن ادعى على آخر شيء معين، قال هذه السلعة لي طيب وين البينة؟ ما عنده بينة، ما عنده بينة. اليمين على المدعي. طيب المدعى عليه قيل له عندك بينة؟ قال لا، لكن هذه تحت يدي. طيب احلف بالله؟ قال لا ما احلف، انا ما احلف بالله. طيب القاضي الان يحكم عليه ام انه يرد اليمين الى المدعي؟ لانه ما لي احد بينة منهما، ما لي احد بينة من هذا المعنى. ولذلك من اهل العلم من قال بانه اذا نكل، ما معنى نكل؟ احجم، قال انا ما احلف، حكم عليه القاضي. هذا القول الاول. والقول الثاني قالوا تسقط الدعوة، هذا القول الثاني قالوا تسقط الدعوة. والقول الثالث قالوا لا، ترد اليمين إلى المدعي فيقال أنت احلف بالله العظيم أن هذا الشيء لك، فيقسم بالله على ما يعني ذكرنا وأشرنا فيما سبق. والمسألة فيها خلاف، أظن يصل إلى 4 أقوال، لكن هذا خلاصة المسألة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وأسامة بن زيد، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، يدل على أن البينات لا يقتصر فيها على الشهود فقط، وإنما هي أوسع، باب البينات واسع. طيب طبعا بالنسبة لزيد بن حارثة، تعرفون زيد بن حارثة كان مولى لخديجة، فوهبته خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام، فتبناه النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر في مكة، وكان ينادى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نسخ التبني، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس وقال هذا زيد بن حارث، لأن التبني حرم في الإسلام. زيد بن حارث لم يكن أسودا، كان أبيضا، فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام من أم أيمن الحبشية. طبعا أم أيمن كانت مولاة لوالد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، فانتقلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فزوج النبي عليه الصلاة والسلام زيد من أم أيمن، فأنجبت أسامة. سبحان الله، أسامة ظهر لونه على أمه، فكان أسود يعني كالغراب، حتى جاء في لفظ كالقار أسود، وأسامة أبيض. طبعا المشركين والمنافقين اللي يشربون على النبي عليه الصلاة والسلام كان يطعنون فيه، وأن هذا ليس من أسامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب أسامة حب عجيب، حتى كان يسمى الحب، أبوه الحب وأسامة الحب ابن الحب، من شدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات جاء مجزز المدلجي. المجزز هذا من القافة، الذين يقصون الأثر، يعرفون الأثر، يميزون بين الأقدام وكذا. وكان زيد بن حارثة وأسامة نائمين وقد غطيا رؤوسهما وكشف أقدامهما، يعني سبحان الله مر وإذا بهما نائمين، ما يعرف يعني من هذين، وهذا أبيض وهذا أسود. فقال مجزز بعد، قال هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذا من هذا. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وبرقت أسارير وجهه، حتى دخل على عائشة يبشرها بها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرح انفرجت أسارير وجهه وأضاء وجهه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني هنا مناسبة ذكر هذه المسألة، أن القافة يعمل بها كأحد البينات، وإن كانت يعني ضعيفة في باب الحقوق، يعني ليست بقوة الشهود قوة اليمين، لكن يلجأ إليها القاضي أحيانا في أحوال. وهذا يدلنا على أن على أن البينات لا يقتصر فيها فقط على الشهود فقط، وإنما هناك أمور أخرى يلجأ إليها القاضي أو يطلبها مثلا لإيصال الحق إلى أصحابه، إيصال الحق إلى أصحابه. يعني من ذلك ما يسمى بالقرائن، ما يسمى بالقرائن. القرائن طبعا مأخوذة من قرن الشيء بالشيء، يعني أي شده إليه، ولذلك يقولون القرينة أمارة يستدل بها على المطلوب، يستدل بها على المطلوب. يعني مثلا في قول الله عز وجل وجاءوا على قميصه بدم كذب، بدم كذب. طيب من وين عرف يعقوب أنهم كذبوا؟ قرينة ما هي؟ القميص لم يكن ممزقا، لأنهم قالوا أكله الذئب، والذئب إذا افترس إنسانا سيمزق قميصه، ولذلك جاءوا على قميصه بدم كذب. فاستدل يعقوب على كذبهم بأن القميص اللي جابوه سليم ما في شيء. أيضا في قول الله عز وجل وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. إذن هذا يدل على اعتبار القرائن، اعتبار القرائن. ولذلك هذه الآيات اللي ذكرتها استدل بها العلماء في إعمال القرائن في مسائل كثيرة جدا. يعني مثلا عندنا في باب النكاح مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، وفي لفظ صماتها، إذنها صماتها. وأحوال كثيرة حقيقة أو مسائل كثيرة في الفقه جاءت بذكر مسألة اعتبار القرائن، اعتبار القرائن. ولذلك القرائن يعمل بها، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالقرائن في المسائل التي تنعدل فيها البينات، يعني ما في شهود، ما مثلا قد يكون هناك نكول مثلا فيلجأ. يعني مثلا من القرائن مثلا في أبواب الحدود أعتقد ذكرناها ما يتعلق في الحد الخمر بالرائحة، إذا وجدت الرائحة قرينة على أنه شرب، قرينة على أنه شرب. طيب هناك قرائن كثيرة الآن معاصرة، مثل إيش؟ مثل بصمة اليد. البصمة هذه سبحان الله العظيم أمرها عجيب، ولذلك بصمات اليد هي خطوط في أطراف الأصابع وفي باطن اليدين، طبعا على أشكال معروفة. هذه البصمات وسائل علمية استعملتها، تستعمل في الأجهزة الأمنية الآن، تثبت بأن هذه البصمة لهذا الإنسان. لأن أحيانا مجرم مثلا ولا شيء تقع يده على مكان فتأخذ البصمة ويعرفون بأن هذه البصمة لفلان. وهذه الآن حتى في قضايا نسبة مثلا البطاقات الهوية الوطنية أو شيء، هذه تضمن للحقوق ويعرف فيها يعني أصحابها مثلا. ولذلك البصمة هذه طبعا من القرائن. عندنا أيضا من القرائن الصور الفوتوغرافية، الصور أحيانا الفوتوغرافية، الصور المتحركة هي قرينة، هي قرينة. صحيح الآن نحن في زمن أصبح هناك لعب في الصور، يعني طلعت قبل فترة على تطبيق نسأل الله السلام والعافية ممكن يقول الإنسان ما لم يقل، يقول الإنسان ما لم يقل، لكن في المقابل توجد أجهزة تحلل هذه المادة من حيث نسبتها إلى الشخص، ولذلك قد يستأنس بها القاضي. الصور الثابتة أو المتحركة قد يستأنس بها، لكن هي ليست دليل قطعي لاحتمالية التزوير والاحتمالية اللعب من خلال هذه الأدوات التي تستخدم في عالم التقانات هذه. كذلك التحاليل، يعني من القرائن التحاليل من خلال البصمة الوراثية اللي يطلقون عليها الدي إن إيه، ما يسمى بالحمض النووي، وهذه أيضا يعني قد يستأنس بها القاضي، لكن أحيانا مثلا يعني أداة الجريمة قد تكون يعني البصمة الوراثية مهمة جدا للوصول إلى المجرمين مثلا، وما يتعلق بقضية يعني النسب ومن نسب، هذه حقيقة يعني لا يجزم بها، ولذلك أغلب المحاكم تمنع هذا، لأن يعني باب الأعراض وباب الستر هذا باب مهم جدا، لكن أحيانا ممكن تستخدم على النفي، على الإثبات وليس على النفي في مسائل الأنساب، في مسائل الأنساب كذلك في قضايا، ممكن أيضا في قضايا أخرى على النفي وليس على الإثبات، وهذه مسألة حقيقة متشعبة، والقضاة أعانهم الله وسددهم يعني يحتاجون إلى مثل هذه القضايا، وأيضا هناك القوانين التي توضع في اعتبار هذه القرينة أو عدم اعتبارها، وطبعا حديث مجزز المدلجي ما يتعلق بالقافة، والقائف هو الذي يتتبع الأثر يسمى القائف، ولذلك هو مثلا يقولون القيافة هي معرفة الشبه بين الولد والوالد ليلحق الولد بأبيه عند التنازع في مسألة الاستلحاق كما لا يخفى عليكم، والقيافة مشروعة ولله الحمد في قول جماهير أهل العلم، حديث عائشة رضي الله عنها لذلك جمهور الفقهاء يعتبرون مسألة القيافة في إثبات النسب، خالف ذلك الحنفية فقط، وحديث عائشة هذا الذي في الصحيحين دليل على أن القيافة مما يثبت بها النسب. طبعا بهذا نكون قد انتهينا من باب البينات والدعاوى، وهناك مسائل كثيرة فيما يتعلق بقضاء القاضي بعلمه، وهذه سبق أنني ذكرتها في بداية باب القضاء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، وإن شاء الله في المجالس القادمة نكمل ما تبقى من هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.